أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد، قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: تنبيه حكم بالغات، من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه. الانتفاع بالأذن مقدم على الانتفاع بالعين، لأن الأذن تسمع الأوامر والتوجيهات الربانية بالنظر في ملكوت السماوات والأرض، فإذا سمع بأذنه وعقل عن الله عز وجل ثم نظر، فهذا الذي انتفع بأذنه أولا ثم بعينه. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فالذي انتفع بالسمع استمع ثم توجه بعد ذلك امتثالا لهذا الأمر فنظر، فمن لم ينتفع بأذنه هو الذي لم ينتفع ولم ينتفع بعينه. فالانتفاع بالأذن أولا الاستماع والإصغاء لآيات الله عز وجل. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظروا أمر بالنظر وأمر بتقليب البصر. أفلم ينظروا، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أمر الله عز وجل بالتدبر بعد النظر، فيستمع للأمر للأذن، ومن استمع فأصغى فعقل هذا الذي انتفع ثم صرف بصره امتثالا لأمر الله عز وجل بالتدبر. قل سيروا في الأرض ثم انظروا، أوامر من ربنا سبحانه وتعالى. أول ما نتلقاها بالسمع، فمن انتفع بسمعه فسمع عن الله عز وجل وأصغى وتأثر قلبه هو الذي ينتفع ببصره. فلن ينتفع إنسان بعينه إلا بعد أن ينتفع بسمعه. من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه، وانتفاع العين تابع لانتفاع الأذن، وإلا كيف ينظر ويقلب نظره وبصره إن لم يأته أمر الله عز وجل بالنظر وبالتدبر وبالسير في الأرض والبحث وتقليد النظر. كل هذا يكون بعد سماع الآيات القرآنية والأوامر الربانية بأن ينتبه الإنسان ويقلب بصره وينظر في ملكوت السماوات والأرض. قال للعبد: ستر بينه وبين الله وستر بينه وبين الناس. فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. بين العبد وبين ربه ستر، وهو الحياء من الله عز وجل. إذا اكتسى الإنسان بهذا الستر، ستر الحياء من الله سبحانه وتعالى أن يراه حيث فقده، وأن يفقده ويفتقده حيث أمره، أن ينتهك حرمات الله عز وجل، هذا الذي صان ما بينه وبين الله وحمى هذا الحجاب الذي يحجب عنه سخط الله عز وجل. فمن صام هذا الستر الذي بينه وبين الله حفظ الله عليه ستره فيما بينه وبين الناس، فلم يهتك ولم يكشف ولم يفضح ولم يبين سوءته، لأنه استحيا من الله، فاستحيا الله عز وجل منه، استحيا من الله أن يراه ربه سبحانه وتعالى مخالفا أمره، استحيا من الله وهو في الخلوة أن يطلع عليه، استحيا من الله أن يطلع على شيء في قلبه يبغضه الله، فلم يحمل في قلبه غل ولا حقد ولا حسد ولا كبر ولا غير ذلك من الأمراض التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فصام نفسه وستر نفسه، ستره الله عز وجل على رؤوس الأشهاد، وستره الله عز وجل بين الناس فلم يفضح. أما إذا انتهك الستر الذي بينه وبين الله وتعدى حدود الله عز وجل فضحه الله وكشف سوءته وبين قبائحه وفضائحه، فالإنسان على نفسه بصيرة، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. فمن فضح بين الناس هو الذي جلب ذلك على نفسه، هو الذي فضح نفسه أمام الله عز وجل، هو الذي انتهك حرمات الله سبحانه وتعالى، فانتهك الله أو جعل الله عز وجل حرماته منتهكة بأسماع وأبصار وجوارح الناس، فالإنسان هو الذي يجلب لنفسه كل خزي في الدنيا والآخرة. هتك الستر الذي بينه وبين الله، هتك الله عز وجل الستر الذي بينه وبين عباده. قال للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه، فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه ويعمر بيته قبل انتقاله إليه. للعبد رب هو ملاقيه، سيد سيرجع إليه لا محالة، فعليه أن يعمل عملا لا يعاقبه عليه ولا يعذبه عليه، لابد أن يعمل أعمالا ترضيه، وأن يأتي أقوالا لا يحاسبه عليها. وله بيت هو القبر، لا بد أن يسكنه، والذي يسكنه هذا القبر هو ربه وسيده ومالكه سبحانه، فلا بد أن يستر نفسه أمام ربه ويعمر بيته قبل أن يسكنه، لا بد أن يسترضي ربه قبل الرجوع إليه وقبل العودة إليه، لأنه إذا سقط لا يقوم لسقطه قائما، وإذا رضي لا يعلم ثواب رضاه إلا هو سبحانه وتعالى. فالعبد سيرجع إلى ربه سبحانه وتعالى، لا بد أن يلقاه، لا بد أن يؤوب إليه، لا بد أن يقف بين يديه فيسأله عما قدم ويسأله عما أرسله إليه وأنزله إليه. ماذا عملت فيما علمت؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ لا بد أن يعد جوابا، والجواب الذي ينفعه عند الله أن يأتي ما يرضي ربه سبحانه وتعالى، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي في الظاهر والباطن، فالله سيحاسبه وسيقف بين يديه، والكتاب معروض عليه وهو معروض على الميزان، لا بد أن يكون محل رضا الله عز وجل. والبيت الذي سيسكنه لا محالة وهو القبر، الموت الذي لا بد أن يمر بالجميع، القبر الذي لا بد أن يسكنه كل حي، كل من عليها فان، فهذا البيت الذي تسكنه عليك أن تعمره وأن تؤسسه وأن تعده للسكنة الهنيئة للراحة فيه، فكما أن الإنسان يعد بيته في الدنيا الذي سيفنى ويتركه أو سيذهب عنه هذا البيت، كيف ببيت سيقيم فيه أعمارا ودهورا وسنين طويلة؟ العاقل الذي يؤسس هذا البيت ويهيئ هذا البيت للراحة فيه والنوم الهنيء فيه واللذة فيه، لا بد أن تلد هذا البيت. ألا تعد بيتا؟ إذا كانت الدنيا والإنسان فيها بمثابة الغريب المسافر الذي يستظل في ظل شجرة ثم يروح ويترك الظل، إذا كان الناس في هذا الطريق وهذا السفر وهذه المحطة التي يحط فيها رحالة سنوات أو أياما أو ليالي أو ساعات، إذا كان يهيئ منزله فيها، فكيف لا يهيئ المنزل الذي يبقى فيه سنين طويلة والذي يبقى فيه دهورا طويلة؟ العاقل والذي يعمر هذا البيت ويهيئ هذا البيت بالراحة والنعيم، ولا راحة في ذلكم البيت إلا بالعمل الصالح الذي يأتيه في صورة شاب جميل المنظر طيب الريح الذي يبشر ويهنيه ويقال له نم صالحا. فلا يفعل العاقل هذا الفعل الذي يهيئ له هذا البيت للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه، فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه وأن يعمر بيته قبل انتقاله إليه. راجعون إلى الله فيحاسبنا ويسألنا عن النقير والقطمير، عن الصغير والكبير. ألم تأتك الرسل؟ ألم تأتك الأوامر؟ ألم تأتك النواهي؟ تحذيراتي وأوامري وتهديداتي ووعيدي، فانتهكت ذلك كله؟ أفحسبتم أنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، تعالى الله عن هذا الحسبان الباطل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ تعالى الله أن يخلقنا ويتركنا هملا، أن يدعنا لا يسألنا ولا يكلفنا ثم يحاسبنا على هذه التكليف. هذا ظن السوء، للعبد رب هو ملاقيه، فعليه أن يسترضي ربه قبل لقائه. وبيت هو ساكنه وهو بيت القبر، بيت الوحدة والوحشة الذي لا يؤنسك فيه ولا يهنيك فيه إلا العمل الذي تعده فراشا ووطاء وطعاما وشرابا وهواء، لا بد أن تهيئه قبل أن تأتي فيه وتأتي إليه وتكون من الصنف الآخر الذي يقال له ويقول له عمله القبيح، وهو في صورة شاب قبيح المنظر منتن الريح، أنا عملك القبيح. قبر هو بيتك الذي تسكنه والذي ستقيم فيه سنين طويلة، بيت لا بد أن تسكنه سواء كان على ظهر الأرض أو في بطن الأرض أو في حواطل الطير أو في أدوات السباع والهوام والدواب والحيتان، إنما كلها قبور لا بد أن تسكنها. فلتهيئ قبرك قبل أن تسكنه، بيتك قبل أن تنزله. الواحد منا لا ينزل بيته في الدنيا إلا بعد أن يستكمله بناء وتشييدا وتأسيسا وفراشا وغير ذلك، فكيف بالبيت الذي تقيم فيه سنين طويلة وهو القبر؟ للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه، فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه ويعمر بيته قبل انتقاله إليه. يقول: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. إضاعة الوقت أشد من الموت، فإضاعة الوقت يقطعك عن الله والدار الآخرة. والمقطوع من قطع عن الله عز وجل، والمغبون من ضيع عمره في هذه الحياة الدنيا، الذي يقطع عن الصلة بالله سبحانه وتعالى. فلذلك هي أشد من الموت، ضياع الأوقات والساعات أشد خطرا من الموت. الموت يقطعك عن الدنيا وعن أهلها، أما ضياع الوقت يقطعك عن الله والدار الآخرة، وهي الحيوان، وهي الباقية، وهي الدائمة. أما الموت فيقطعك عن الدنيا وهي ثانية، وهي منتهية. فضياع الأوقات أعظم خطرا وأشد ضررا على المرء من الموت. من قطع عن الله عز وجل فأي صلة تنفعه؟ من قطع عن الدار الآخرة فأي دار سيحيا فيها سعيدا؟ والآخرة هي الباقية، فمن سعد فهو السعيد أبدا، ومن شقي فهو الشقي أبدا. فضياع الأوقات هو الضياع الحقيقي. العمر ما هو إلا ساعات ولحظات وأنفاس، والمغبون من ضيعها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. العمر، الفراغ الذي تفرغ فيه عن مشاغل ضرورية، فمن ضيعها وهم الكثيرون هم المغبونون، هم الخاسرون. فالمقطوع حقا والمقطوع عن الله، وما قطعه عن الله عز وجل إلا ضياعه للأوقات. يندم الإنسان حينما يعاين صحيفة أعماله مليئة بالسيئات، وإضاعة الأوقات خالية من الحسنات واغتنام اللحظات. يندم حيث لا ينفع الندم، ويقول: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فضياع الأوقات هو الضياع، ضياع العمر هو الضياع الذي يضيعك عن الصلة لله، يضيعك في الحياة الآخرة، تلك الدار التي من خسر فيها فهو الخاسر. ألا ذلك هو الخسران المبين الذي يقطع عن الدار الآخرة؟ لا يعني بالقطع أو القطيع عن الدار الآخرة أنه لا يأتيها، لا، يأتيها لكن لا يكون فيها هنيئا ولا سعيدا ولا مستريح البال. هذا هو المقطوع الحقيقي عن الدار الآخرة. الدار الآخرة الذي يقطع عنها، عن نعيمها الدائم الذي لا يزول والذي لا ينفد والذي لا ينتهي، الذي يقطع عن الله عز وجل فلا يراه ولا ينظر لوجهه سبحانه وتعالى. هذا الحرمان وهذه القطيعة الحقيقية، وهذا أشد من الموت. الموت يقطعك عن الدنيا وأهلها، وضياع الأوقات يقطعك عن الله وعن الدار الآخرة. إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. قال رحمه الله: الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة، فكيف بغم العمر؟ يعني إذا ضاعت الدنيا كلها لا تساوي أن تغتم ساعتها، فكيف إذا كان الغم العمر كله؟ والغم في الآخرة، والغم حين لقاء الله عز وجل، الذي يسعد في الدنيا بالمعاصي وفي الشهوات والملذات، هذا يغتم غما طويلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الأرض وهم من أهل النار، ثم يغمس غمسة واحدة في جهنم ويقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل ذقت نعيما قط؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت نعيما قط، ما ذقت نعيما قط. هذا الغم الذي لا يزول ولا يتحول، أو الذي يستمر بصاحبه أحقابا طويلة وسنين عديدة في نار جهنم عياذا بالله، هذا الغم ينبغي أن يتحاشاه الإنسان، وأن يبتعد عن أسبابه ومقرباته ومقدماته من الشرك بالله ومعصية الله عز وجل، والإعراض عن أمر الله سبحانه وتعالى، والبعد عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك بسبب ملذات وشهوات وسعادة وأنس سيزول عنه في هذه الحياة، ثم ينقلب ذلك غما طويلا. فالدنيا كلها لا تساوي غم ساعة، فكيف بغم العمر كله؟ قال: محبوب اليوم يعقب المكروه غدا. محبوب اليوم يعقب المكروه غدا، ومكروه اليوم يعقب المحبوب غدا. محبوب اليوم يورث ويخلف ويعقب ويأتي بالمكروه غدا، ومكروه اليوم يورث ويأتي ويعقب ويعطي المكروه غدا. المحبوب يعطي المكروه ويعقبه، والمكروه يعطي المحبوب ويعقبه، كما قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وكل ما كلفت به مما تكرهه النفس، لأنه تكليف، والتكليف مشقة وثقل على النفس، فالنفس تكرهه، فلو أتيت هذا المكروه ورثك المحبوب غدا. النفس تحب الراحة والدعف والنوم واللذائذ والشهوات، تحب ذلك، فإذا ارتكبت هذه المحبوبات لها والملذات التي تلتذ بها أعقبها ذلك المكروه غدا. وإذا كانت على المكروه فعلت ما تكرهه، قامت من النوم للصلاة، خرجت للجهاد في سبيل الله تبذل ما تملك من دم وروح، أخرجت ما تحت يديها من مال والنفس تشح به وتكره إخراجه، فكل ما يؤمر به من قبل الله وقبل رسوله وهو التكاليف الشرعية تكرهه النفس، فمن أتاها وأتى ما تكرهه النفس وأتى بهذا المكروه على نفسه أعقبه ذلك المحبوب، أعقبه ذلك ما يفرح به ما يسعد به. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، كنا نعبده، كنا نطيعه، كنا نترك ما نهانا عنه، وفي كل ذلك كره كره على النفس، ثقيل على القلوب، فأتينا هذا الذي كنا نكره فأعقبنا سلاما ونعيما وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سلام عليكم بما صبرتم، والصبر حبس النفس على المكروه، حبس النفس على المكروه. فمن أتى بهذا المكروه الذي تكرهه نفسه يأتيه السلام من الله، والسلام من الملائكة، والنعيم الأبدي والمحبوب الذي لا يزول ولا يحول. محبوب الدنيا اليوم يعقب المكروه غدا، ومكروه اليوم يعقب المحبوب غدا. قال رحمه الله: أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها. الربح في الدنيا أن تشتغل بما ينفعك يوم لقاء الله عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أعظم ربح أن تغتنم وقتك وعمرك فيما ينفعك يوم لقاء الله عز وجل، كما تقدم أعظم خسران أن تخسر يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، أن تنقطع أو تقطع عن ربك وعن الدار الآخرة. فأعظم ربح أن تربح يوم لقاء الله، ولن تصل إلى ذلك إلا إذا شغلت وقتك ونفسك بما ينفعك يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها. يقول: كيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة؟ هل يكون ذلك عاقلا يبيع الجنة ونعيمها بشهوة ساعة بلذة لحظة؟ هذا فيه عقل؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خلق؟ تشتري الثاني اللذة المنتهية باللذائذ التي لا تنقطع، التي لا تنفد عند الله سبحانه وتعالى؟ كيف يكون عاقلا؟ من يشتري بهذه الشهوة التي هي شهوة ساعة أو لحظة، يشتريها بشهوة أبدية، بكأس خمر يتلذذ بها ساعة، يشتري هذه اللذة باللذة الأبدية في الجنة بخمر لا يصدعون عنها ولا ينزفون؟ هل يكون عقلا من يشتري لذة شهوة بزنا في ساعة بلذة بأنس بالحور العين؟ هل يكون عاقلا من يشتري لذة الأنس برفقاء السوء عن الأنس بأصدقاء التقوى والإيمان الذين يكونون معه على سرر متقابلين؟ هل يكون عاقلا من يشتري هذه الملذات الفانية بلذائذ باقية أبدية ولا تقارن، يتلذذ بأي معصية أو بأي محرم لحظات؟ وما من لذائذ من لذائذ الدنيا إلا ويعقبها الغم والهم والنكد والألم والأرق. كيف يشتري هذا مع ما فيه من نقص باللذائذ الباقية التي لا يعتريها نقص ولا نقص ولا هم ولا يعقبها عسرة، بل السعادة واللذة باقية متصلة، ليس بعاقل. ولذلك حينما نرى الكفار ممن يعبدون الأصنام أو يعبدون الأشخاص أو يعبدون أي معبود دون الله عز وجل، وإن تقدموا في أمور الدنيا قل إنه غير عاقل، لأن هذا لو كان يعقل، لو كان له قلب يعقل ما بعد عن الله عز وجل، ما اشترى نعيم الدنيا وعز الدنيا وشرف الدنيا ولذائذ الدنيا بنعيم الآخرة والأنس بالله وعبادة الله عز وجل وجلال رب العالمين في الجنة لا يكون عاقلا أبدا. كيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة؟ الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها السور والأرائك، فيها الحور العين، فيها الأنهار من الماء غير الآكل، والأنهار من العسل المسكر، والأنهار من اللبن، والأنهار من الخمر، اللذة، اللذة الحقيقية الباقية. كيف يكون عاقلا من يبيع هذا الباقي اللذيذ حقا بهذا الفاني الخبيث وإن وجد فيه لذة ساعة؟ قال: يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من شيئين، بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه. العارف بالله سبحانه وتعالى حقا، العالم بربه سبحانه وتعالى، يخرج من الدنيا ولم يقض وطره، أي لم يشبع من شيئين، بكاؤه على نفسه التي ضيعها وفرط في حقها، وثناؤه على ربه الذي كان ينبغي أن يكون مالئا كل حياته في كل لحظاته. الثناء على الله عز وجل حينما يأتيه وتأتيه النعمة يثني على الله، حينما تأتيه البلية والمصيبة يثني على الله، حينما يكون في عافية يثني على الله، حينما يكون في بلاء يثني على الله، في رخاء يثني على الله، في شدة يثني على الله. فإذا فاتته لحظة لا يثني فيها على الله عز وجل يخرج العارف بالله حقا من الدنيا ويظن أنه لم ينعم ولم يرق ربه جل وعلا ولم يقم بالحق الكامل في الثناء على الله عز وجل، لم يك على نفسه التي فرط في جنبها وفرطت في جنب الله وضيعها لحظة أو ساعة. يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من شيئين، بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه. ثناؤه على الله يستلزم الطاعة المطلقة لأوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، ثناؤه على الله عز وجل يستلزم ذكر نعمه وحمده عليها، بكاؤه على نفسه سيجعلها بين يدي الله عز وجل سليمة في عافية، لأنه حاسبها وراقبها، وحينما زلت بكى عليها، والبكاء عند الله عز وجل يغسل الذنب، وعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. المخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت منه، والرب تعالى إذا خفته أنست به وقربت إليه، وهذا كمال العبودية لله عز وجل، خوف وحب، ولا يجتمعان في حق مخلوق. إذا خفت من مخلوق أبغضته، أما الرب جل وعلا إذا خفت منه فزعت إليه وهربت إليه وازددت حبا له ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. النظارة ينذرنا الرسول ويحذرنا من لقاء الله فحتى تخافه تفزع إليه. المطلوب إذا خفت منه هربت، هربت منه وبعدت عنه حتى لا يلقاك ولا يؤذيك لأنك تخافه، فإذا لقيته آذاك ونال منك وتسلط عليك. أما الرب جل وعلا إذا خفت منه أين تهرب؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أين تخرج؟ لن تخرج عن ملك الله عز وجل، لا في السماوات ولا في الأراضين. أين؟ والكل ملكه. إذا خفت من الله فافزع إليه، اهرب إليه لا تهرب منه، فر إليه تخاف فتهرب إليه وتلجأ إليه واللجأ إليه بأن تتحاشى أسباب غضبه، بأن تبعد عما يسقطه عليك فتطرديه. تخاف فتهرب إليه وتلجأ إليه وتكون في جواره وتحتمي بجنابه. كل هذا ليس مجرد ادعاء، إنما ذلك بالطاعة والانقياد والخلوص له من الشرك والتوحيد الكامل والتبعية المطلقة لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا خفت الله حقا. وأقوى الخلق من الله أقربهم منه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أعلمكم بالله وأتقاكم أو أخشاكم له، وهو أقرب الخلق لله عز وجل. المخلوق إذا خفت منه هربت وبعدت عنه، والخالق إذا خفت منه فزعت إليه وهربت إليه ولجأت إليه. كيف؟ بالطاعة والعبودية والإذعان والاستسلام والخلوص له من الشرك والتوحيد الكامل والحب الكامل الذي يظهر بالاتباع المطلق لرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه أحبار أهل الكتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين. لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله عز وجل أحبار أهل الكتاب. الأحبار هم علماؤهم عندهم علم، لكنهم لم يلتزموا هذا العلم ولم يعملوا به. فعلم بلا عمل حسرة على صاحبه، ولو كان هذا العلم دون التقى شرفا لكان أطرف خلق الله إبليس. إن إبليس عنده علم لكن علمه لم ينفعه، لم يتق الله عز وجل به ولم يعمل بهذا العلم. فعلم بلا عمل حسرة وندامة، علم بلا عمل حجة بين يدي الله. وكما قال بعض العلماء: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. الأحبار الرهبان العلماء الذين كانوا يضيعون للعلم الذي عندهم لا يعملون به ولا ينصرونه. فمن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. علم بلا عمل حسرة وندامة، ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين. المنافقون يعملون، يصلون، يصومون، يجاهدون، ينفقون، ولكن ليقال شجاع، جريء، قوي، جواد، قارئ، يعملون بلا إخلاص. إذا لا بد للانتفاع بالعمل أن يكون مقرونا بالإخلاص. علم يورث عملا صحيحا مرحوبا بالإخلاص ينتفع العامل به. علم بلا عمل، عمل بلا إخلاص لا ثواب عليه ولا فائدة منه. علم لا بد معه العمل، عمل لا بد له من إخلاص. فعمل بلا علم، إخلاص بلا علم، عمل بلا إخلاص، علم بلا عمل لا ينتفع صاحب واحدة منها. لا بد من الثلاث: علم ليعمل به مخلصا في علمه وعمله، هذا الذي ينتفع. لو علم ولم يعمل ففيه شبه بأحبار اليهود، لو عمل بغير إخلاص ففيه شبه من المنافقين، لو عمل بإخلاص بلا علم ففيه شبه برهبان النصارى يعبدون على جهل فهم في ضلال. وكلتا الطائفتين أعاذنا الله منهما، ونحن نستعيذ بالله عز وجل أن يجعلنا من واحدة منهما. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير اليهود الذين يعلمون ولا يعملون، والضالين الذين يعملون بلا علم. فنسأل الله عز وجل الهداية والإخلاص. قال رحمه الله: دافع الخفرة فإن لم تفعل صارت فكرة، فدافع الفكرة فإن لم تفعل صارت شهوة فحاربها، فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلا، فإن لم تداركه بضده صار عادة، فيصعب عليك الانتقال عنها. الاستمرار والمداومة على المعصية يبدأ من مجرد خطرة تجول بالقلب، خطرة مرور الشيء على القلب مرورا، فهذه لو مرت على القلب ثم لم تتبعها ولم تستعذ بالله عز وجل منها صارت بعد ذلك فكرة، صارت مستمرة على القلب. فإن استمرت على القلب صارت شهوة أشربها القلب وأحبها، وبعد حب القلب لهذه ينتقل إلى الهم والعزم على الفعل. فإذا تحقق الهم والعزم وليس مانع من الفعل فعلته، فوقعت في المعصية. فإن فعلت المعصية ولم تندم ولم تأسف عليها استمرت عليك هذه المعصية وثبت عليها، ثم كان هلاكك بها والعياذ بالله. يقول: دافع الخطرة فعل أمر من يدفع، فإن لم تفعل صارت فكرة متعلقة بذهنك وقلبك، فجاءت الفكرة فادفعها أيضا، فإن لم تفعل صارت شهوة في القلب أحببتها، فإن لم تفعل فحاربها، حارب ما ورد. قبل ذلك كان الدفع مجرد دفع، دفع الخطرة، دفع الفكرة. أما إذا استقرت في القلب تحتاج حرب وتحتاج فعلا أقوى من الأول. الخطرة أو الفكرة تدفع لأنها ما زالت ضعيفة، فأما إذا أشربها القلب وأحبها القلب واشتهاها القلب استقرت واستمتنت فيه يحتاج لحرب. قال ولذلك يقول: فحاربها، فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة. الهم بداية الإرادة، إرادة الفعل، والعزم عقد القلب على الفعل. فإن لم تدافعها هذه الهمة والعزيمة صارت فعلا. إذا تحقق في القلب العزم والهم وليس مانع من إيجاد ما في القلب في الوجود سيوجد الفعل. أسباب تحققت وموانع غير موجودة فسيوجد الفعل وتتقع في المعصية صارت فعلا. فإن لم تتداركه هذا الفعل بضده وهو التوبة والندم والإحسان، إن الحسنات يذهبن السيئات، إن لم تدفع ذلك بضده صارت عادة تستمر عليها وتستكثر منها فيصعب عليك الانتقال عنها بسبب التهاون. مجرد خطرة ثم فكرة ثم شهوة ثم عزيمة ثم فعلة ثم فعل مستمر عليه يصعب عليك. إذا كنت قد عجزت عن دفعها وهي خطرة أو فكرة أو حربها وقد صارت شهوة أو عزيمة، فكيف تدفعها وقد استمرأها قلبك واعتادتها جوارحك؟ صعب عليك إلا أن يتداركك الله عز وجل برحمته. قال: التقوى ثلاث مراتب، إحداها حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، الثانية حميتها عن المكروهات، الثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني. صيانة القلب والجوارح عن الحرام، وهذه التقوى الواجبة التي يجب على جميع المسلمين أن يكونوا في منزلتها. ثم حميتها عن المكروهات، درجة عالية في التقوى. ثم حميتها عن الفضول، فضول الكلام والطعام والنوم والمخالطة، الفضول هذا يكون قد اكتملت التقوى في قلبه وعلى جوارحه. مراتب التقوى ثلاث: المرتبة الأولى صيانة القلب والجوارح عن المحرمات، وهذه التقوى الواجبة، والثانية المرتبة الثانية أعلى منها صيانة القلب والجوارح عن المكروهات، والثالثة المرتبة عالية من التقوى حماية القلب والجوارح عن الفضول التي لا يحتاج إليها وإن كانت مباحة. نعم، أمور فاضلة زيادة، الفضول عن المخالطة، فضول المخالطة وفضول الطعام وفضول الشراب وفضول النوم وإن كانت مباحة. فلو صان القلب والجوارح عن هذه الفضول لكانت الدرجة العالية من التقوى. فالأولى تعطي العبد حياته، حياة القلب الحقيقية والبدن الحقيقية، هو أن يصونهما عن المحرمات، والثانية تفيده صحته وقوته لحمايتها حميتها وتبرئتها وصيانتها من المكروهات، والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته. كمال التقوى يعطي القلب الفرح والسرور والأنس والعز والسعادة بالله عز وجل. يقول: التقوى ثلاث مراتب: حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، هذه الأولى، الثانية حميتها عن المكروهات، الثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني. فالأولى تعطي العبد حياته، والثانية تفيده صحته وقوته، والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته. غموض الحق حين تذب عنه يقلل ناصر القطم المحق، تضل عن الدقيق فهوم قوم، فتقضي للمجل على المدق، على المدق يعني إذا ظلت الفهوم فتترك الدقائق من الأمور والمسائل فتحكم على الظاهر فقط. بالله أبلغ ما أسعى وأدركه، لا بي ولا بشفيع لي من الناس، إذا أيست وكاد اليأس يقطعني، جاء الرجاء مسرعا من جانب الياس. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا معناه. لا يدرك الإنسان ولا يصل إلى شيء إلا بحول الله وقوته، لا بحوله ولا قوته ولا بحبل من الناس ولا بشفيع من الناس. إذا أيست وكاد اليأس يقطعني، جاء الرجاء مسرعا من كل من جانب اليأس. من خلقه الله للجنة لم تزل هداياه تأتيه من المكاره، ومن خلقه للنار لم تزل هداياه تأتيه من الشهوات. حقت الجنة بالمكاره وحقت النار بالشهوات. الجنة سبيلها شاق وصعب، المكاره كما ذكرنا ما تكرهه النفوس من التكاليف والشهوات والملذات، سبيل النار. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فمن ترك هذه المكاره وأتى هذه الشهوات فقد بعد عن الجنة وكان سبيله إلى النار عياذا بالله. من خلقه الله للجنة لم تزل هداياه تأتيه من المكاره، ومع ذلك يرتكب ويركب ما تكرهه نفسه إذا كان فيه رضا الله، وإذا جاءته المصائب والابتلاءات صبر عليها، وهذه من المكاره. سبيل ذلك يؤدي به إلى الجنة. المكاره التي تكرهها نفسه يأتيها وإن كرهتها نفسه، فهذا السبيل إلى الجنة. الشهوات والملذات التي تأنس إليها نفسه وروحه يتركها لله سبحانه وتعالى، سبيله إلى الجنة. أما يترك هذه المكاره على النفوس ويرتكب هذه الشهوات والملذات التي تستهيها النفس فسبيله إلى النار عياذا بالله. قال: لما طلب آدم الخلود في الجنة من جانب الشجرة عوقب بالخروج منها. لما وسوس له آدم الشيطان وقال له: هذه شجرة الخلد وملك لا ينتهي، فأراد الخلود بمعصية الله فأكل ليخلد، فكان أكله سبيل الخروج والطرد. ولما طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا لبث بضعة سنين. لما طلب الخروج وطمع أن يخرج من السجن على يدي السجين الذي يبلغ الرب ربه بما هو عليه من حال، لبث في السجن بضع سنين. لما غفل شيئا قليلا عن رب العالمين بقي ولبث في السجن بضع سنين. أراد الخروج على يد العبد فلم يخرج، وآدم أراد الخلود على يد إبليس بمعصية الله فلم يخلد وطرد من الجنة ابتلاء، وخلق آدم للأرض ولم يخلق للجنة. قال: إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ستة مشاهد. ما يكرهه من الأقدار المؤلمة العبد له في هذه المقادير المقدرات التي يكرهها ستة مشاهد. الأول: مشهد التوحيد، وأن الله هو الذي قدره وشاءه وخلقه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. توحيد الله عز وجل في ربوبيته، أن يعلم أن الله الخالق المتصرف في الكون هو الذي قدر عليه ذلك. فإذا أقر لله عز وجل بأنه الخالق لكل شيء، الله خالق كل شيء من الأعيان والأعراض، فقد وحد الله عز وجل. المشهد الأول لمن يبتلى بقدر مكروه مشهد التوحيد. يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب خلقها الله، علمها الله، كتبها الله، أرادها الله عز وجل وخلقها. فإذا ابتلي إنسان بما يكره علم أنها من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله خالق كل شيء. أولا يؤمن بقدر الله عز وجل وأن الله هو الخالق لكل شيء. المشهد الثاني مشهد العدل، وأنه ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه، وما ظلمهم الله. يعني يشهد لله عز وجل بأنه حكم عدل، فابتلاه بهذا بحكمته وعدله، وأنه يستحق هذا من الله بسبب ظلمه أو عصيانه أو تقصيره، وما ظلمهم الله. المشهد الأول توحيد الله وأن الله خالق كل شيء، والمشهد الثاني الاعتراف لله عز وجل بالحكمة والعدل، وأنه ما فعل ذلك إلا لحكمته وعدله، وأنه يستحق ذلك، فيقر على نفسه بأنه هو الجاني على نفسه، هو السبب. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، عدل من الله عز وجل. الثالث مشهد الرحمة، وأن رحمته في هذا المقدور غالبة لغضبه وانتقامه، ورحمته حشوه. يشهد الله عز وجل بالرحمة حينما يبتلى بهذا المقدور المكروه، أن الله رحمه إذ لم يجعل المكروه أكبر من هذا وأعظم من هذا. ابتلي في رأسه فيحمد الله أن لم يبتلى في سائر بدنه، ابتلي بولده فيحمد الله أن لم يبتلى في سائر أولاده، ابتلي بماله فيحمد الله أن لم يبتلى في دينه، ابتلي في أي شيء يعلم أن هذا من رحمة الله، ولو شاء لزاد عليه في هذا المقدور المكروه. يشهد لله بالرحمة. الرابع مشهد الحكمة، وأن حكمته سبحانه اقتضت ذلك ولم يقدره سدى ولا قضاه عبثا. هو العليم الحكيم الذي يقدر بعلم وحكمة سبحانه وتعالى. المشهد الخامس مشهد الحمد، وأن له سبحانه الحمد التام على ذلك من جميع وجوهه. يحمد الله، يحمد الله أن لم تكن المصيبة أو المقدور المكروه أعظم من هذا، فعلى كل حال هو المحمود سبحانه وتعالى، المحمود الله على كل حال في حال السراء والضراء. السراء تحمده على أن أعطاك ما يسره، والضراء تحمده على أن لم يبتليك بأعظم من هذه الضراء. فيشهد الله عز وجل بالحمد، يحمده سبحانه وتعالى. السادس مشهد العبودية، وأنه عبد محض من كل وجه، تجري عليه أحكام سيده ورقضيته بحكم كونه ملكه وعبده أو ملكه وعبده، فيصرفه تحت أحكامه الخبرية كما يصرفه تحت أحكامه الدينية، فهو محل لجريان هذه الأحكام عليه. يشهد أنه عبد لله، يصرفه كيفما شاء، ملك له وهو سيده، يأمره، ينهاه، يبتليه، يعافيه، يعطيه، يمنعه، فهو ملك له. يشهد لله بأنه عبد له وهو ملك لسيده، يصرفه كيف يشاء. يقول رحمه الله: قلة التوفيق وفساد الرأي وخطاء الحق وفساد القلب. شوف هذه مصائب وبلايا، قلة التوفيق وفساد الرأي وخطاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر وإضاعة الوقت ونفرة الخلق والوحشة بين العبد وبين ربه ومنع إجابة الدعاء وخطوة القلب ومحث البركة في الرزق والعمر وحرمان العلم ولباس الذل وإهانة العدو وضيق الصبر والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت وطول الهم والغم وضنك العيش أو ضنك العيش وكتف البال تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله. كل هذه البلاوي والمصائب تجتمع على المرء أو تأتي الإنسان بسبب المعصية والغفلة عن ذكر الله، كما يتولد الزرع عن الماء والاحتراق عن النار، وأضداد هذه تتولد عن الطاعة. قلة التوفيق ضدها التوفيق والسداد، فساد الرأي صلاحه واستقامته، خفاء الحق ظهوره ووضوحه، فساد القلب سلامة القلب وعافيته، خموم الذكر رفعة الشأن والذكر في الدنيا والآخرة، إضاعة الوقت اغتنام الأوقات وإعمارها بالطاعات، نفرة الخلق اجتماع القلوب عكسها، والوحدة بين العبد وبين رب، الأنس والراحة والطمأنينة، طمأنينة القلب، ومنع إجابة الدعاء عكسها دعواته المستجابة، يرى أثرها، قسوة القلب الرقة والخضوع والخشوع، محف البركة في الرزق والعمر، يرى البركة في عمره ورزقه، حرمان العلم، العلم وحصوله والتنعم به والتلذذ به، لباس الذل عكسه العز، إهانة العدو النصر والتعالي عليهم، ضيق الصبر طمأنينة القلب والصبر وراحة البال، الابتلاء بقرناء السوء اختيار الأصدقاء الأتقياء الأنقياء الأصفياء، طول الهم والغم السعادة والفرح والسرور، ضمك العيش سعادة العيش وراحة البال، كسف البال الطمأنينة والاستقرار، كل هذه بسبب الطاعة والمداومة لذكر الله عز وجل، تتولد عنها كما يتولد الزرع عن الماء والإحراق عن النار. فهذه أمور ينبغي الاعتناء بها، وهي الطاعة المستمرة والذكر المداوم عليه وعدم الغفلة عن ذكر الله عز وجل